الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام، ما زلنا مع الفقه، وهذا علم نظر من يهتم به الآن، وهو كما قلنا هو أصل العلوم وهو أقوى العلوم بعد علم الاعتقاد. كثير من الناس تراهم يستطيعون الحفظ، ولكن الفقه الله جل وعلا يصطفي من يشاء له. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال شيخ الإسلام: إذا جاءك الحديث فلك فيه طريقان: إثبات سنده وفهم متنه. أقول وفهم المتن هو رأس الأمر. لذلك ترى بأن كثير من المحدثين قد لام عليهم العلماء عدم انشغالهم أو عدم انشغالهم بفقه المتن. عامة الفقه قال فيه الإمام الشافعي: يعني من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. ونحن نتكلم هنا الآن في المهذب ومرحلة متقدمة، لكن قد شرحنا الحمد لله في هذا المسجد متن أبي الشجاع كلية، وأيضا درسنا مع الإخوة وموجود على النت كتب أخرى فقهية. فهي المسألة حتى وإن كان فيها ما فيها من التقدم، لكن بالتمرس الإنسان يمكن أن يستطيع يعني أن يحصل ما فاته. الكلام على البيوع والمعاملات، وقد قال علماؤنا: الفقيه يعرف من ثلاث: إتقان أبواب الحيض، إتقان أبواب الطلاق، وإتقان أبواب إيش؟ المعاملات. طيب، وصلنا إلى الكلام على السلم، صحيح، وبينا بأن السلم جائز بالكتاب وبالسنة وبالإجماع وأيضا بالقياس، وتكلمنا على المسائل الخلافية الموجودة فيها. اليوم إن شاء الله نفرع على التأصيلات، على الكلام على أصل السلم فرع. ويجوز السلم في المعدوم، ويجوز السلم في المعدوم إذا كان مأمون الانقطاع عند المحل، عند محل التقابض مأمون الانقطاع لا فساد فيه. إذن ليش؟ لأن هذه ستصل بالإنسان إلى القدرة على التسليم، والقدرة على التسليم كما بينا قبل ذلك هو شرط في صحة البيع. يبقى إذن يجوز السلم في المعدومات، والحق أنا في المعدوم، والحق أنه طبعا المعدوم حالة كوني إيه؟ عقدا، يعني هو معدوم حين العقد، ونقول بشرط أن يكون مأمون الانقطاع حين محل التسليم اللي هو التقابض. جيد. طيب، أقول وهذا القول هو قول المذهب، قالوا بأنه يجوز السلم في المعدوم، هو الأصل، هو الأصل. والدليل على ذلك حديث ابن عباس: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون السنة والسنتين. السنة والسنتين دلالة أنه غير موجود إيش؟ حالة العقد. وهم يسلفون السنة والسنتين، يعني في التمر أو في، قال يسلم، فقال: من أسلم أو من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. هذا الأصل في الباب. والأمر الثاني كما قلنا أن هذا أصارة الشرط أنه ممنوع مأمون الانقطاع حين محل التقابض دلالة على القدرة على التسليم. خالف في ذلك الأحناف وأيضا الثوري، يعني من أهل الكوفة ومن الشام الأوزاعي، قالوا: لابد أن يكون موجودا حالة حين العقد، لابد أن يكون موجودا حين، لا ليس الكلام يكون موجودا في في في محل العقد، لكن حين العقد هو متواجد ولو في مكان آخر، المهم يكون موجودا حين العقد. والحق أن الدليل عليه هذا مخالف. ليش؟ مخالف للدليل. الدليل يسلفون السنة والسنتين. وابن عبد الله بن عمرو العاص كان لما أمر وسلم تدريج الجيش قال: خذ الإبل البعير، البعير بالبعيرين والبعير بالأبعرة إلى إيه؟ إلى خروج الصدقة. فإذا هو معدوم، ولكنه كما قلنا مأمون الانقطاع حين المحل، حين محل. وهذا الراجع الصحيح، وكلام إحنا ليس بصحيح، ولكن نحن ننظر نظرة أخرى، وهو أننا نقول ويجوز في الموجود كما يجوز في المعدوم، لأنه ما قال هو جائز في الحال في في في في في في الحال كما جائز في الأجل. والعلة عند الشافعية الذين قالوا بهذا، يعني هم يقولون كلام الأحناف خطأ من وجه واحد ليس من الوجهين، خطأ أنه اشترط أن يكون موجودا ليس شرطا، لكن السلم في الموجود يجوز. نعم، والشافعية عندهم وجهة نظر يقولون بأن السلم في الموجود، لكن هو غايب، السلم في الموجود بأنه إيه؟ بأنه يمنع ويقطع الغرر، يعني يقلل من الغرر، لأن الشافعية يرون بأن أصل السلام فيه غرر مستثنى، هذا مستثنى عن الأصل. ولذلك حتى عند الأحناف المستثنى عن الذي خرج عن القياس فغير عليه إيه؟ لا ينقص، المستثنى عن الأصل لا يعمم الغرض المقصود. قالوا فإذا السلم في الموجود يقطع باب الغرر، يقطع باب الغرر. والحق كما قلنا بأن السلم في المعدومات جائز، وهذا هو الأصل، لأنه إذا أردت أن تسلم في شيء، في زرع مثلا، في تمر، في في في ثمر، في عنب مثلا، نقول بأنه غير موجود، هو يأخذ منك المال كلية ويزرع الأرض أو يراعي الشجر حتى تثمر، وبعد ذلك يأتيك بالوصف الذي كان سابقا منضبطا بينكما. من الفروع أيضا، ويجوز السلم في الثياب وفي غيرها من العروض، يجوز السلم في الثياب وغيرها من العروض. وأيضا يجوز السلم في الدراهم والدنانير. حتى لا أطيل عليكم، هي ضابط تمشي عليه، الضابط فيما يجوز في السلم، خذ هذا الضابط واحفظه وافهمه جيدا. كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه، كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. يبقى صفة واحدة نتكلم عنها. أولا، ليش كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه؟ حريص، لأن السلم فرع عن البيع، والفرع عن الشيء يأخذ إيش؟ حكم أصله. يبقى إذن كل ما جاز بيعه جاز السلام فيه. رجل زيد عنده بحار من الخمر وقال أبيعها، قال هي ليست موجودة هنا، قال إذن نسلم فيها، قال إذن ستعجل المال، قال أعجل المال، فعجل له المال وأخر له إيش؟ القبض، حتى نقلها من بلده إلى بلد آخر. لكن تخاصم في مسألة النقل، على من النقل؟ على من؟ يا سلام، صحوا، استيقظوا الإخوة ما شاء الله مستيقظين. يا ده كمان بيسألوني يا الخمر حرام؟ لا، مش يعني أنا ما أدري والله، هذا النوم مؤذي جدا. أنا ماشي وخلصنا العقد وتعاقد الرجل وسأتيه به، وبعدين استفاق الآخرون عندما تكلمنا على أجرة النقل على من. إذن لا يجوز السلم هنا الآن. ليش؟ لأنه يحرم بيعه. الضابط كما قلت لكم، الضابط كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه، كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. يبقى إذن السلم في الكلاب اللي احنا عايشين فيها في سوق الجمعة، عندنا سوق الجمعة ترى الناس كلها راح تصلي الجمعة وهم مع العصافير والغربان والكلاب، يعني مش في سوق الجمعة بس بيبيعوا الكلاب في كل، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله. يا الحمد لله أننا قلنا هذا المال حرام والله العظيم. قال من جاءك يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه بالتراب، وفي الصحيحين قال ثمن الكلب خبيث، أعوذ بالله. المهم، رجل عنده الكلاب. طبعا السؤال اللي أتاني كما قلت لكم أنه رجل ترك إرثا بعد العناء الشديد، فهمت أن الإرث إيش؟ كلاب. فقلت له لا يجوز يا حبيبي هذا. قال لا تقول هذا، ببلغ 30-40 ألف. لما الكلب يبقى يغلو 30-40 ألف وإحنا أصلا بنتباع بنص فرنك، يبقى معنى هذا أمر عجب عجب. عامة الكلاب ثمنها خبيث، لكن الرجل أراد أن يشتري الكلاب المعلمة فأسلم فيها، فقال ليصح السلم قدم إيه؟ قدم المال. لا، ما هو داخل مع المدرس اللغة الإنجليزية داخل معايا، قدم الثمن والمسألة منتهية. قلنا الضابط، حموت أنا أنا أعطيها حقا للإخوة، ضابط صحة السلم، ما جاز بيعه جاز السلم فيه. هل بيع الكلاب إيه؟ يبقى يجوز السلم، يبقى يدفع مال مقدما. الله المستعان، ما جاز بيعه جاز السلم فيه. والضابط الآخر مهم جدا، بشرط أن تنضبط صفته، بشرط أن تنضبط صفته، هذا الشرط الثاني عشان تفهم إيش اللي يجوز في السلم ولا لا يجوز. بشرط أن تنضبط صفته، يبقى هناك مبيعات لا تنضبط فيها الأوصاف فلا إيه؟ فلا تصح، كما سيأتي. الجلود لا يصح السلام فيها، سنبين لما، لاختلاف الصفة. يبقى لابد أن بشرط أن تنضبط صفته. طب ليش بقى يا أستاذ سواء عربية؟ ممتاز، ده نظرة في الأصل قبل هذا التعليل، في أصل ممتاز، ولأن السلم بيع موصوف، هو بيع موصوف الذمة، فلا بد من ضبط صفته حتى لا يكون الغرر كما قال في التعليل أخونا المدرس. طيب، يبقى إذن تنضبط صفته. الشرط الثالث أن لا يكون الأجل شرطا في البيع. لا، إيش بقى؟ إيش هذا؟ وليش هذا الشرط؟ إنما الفقه البيوع. براح عليكم، براح عليدي، لا دعك مننا. هو الآن أما أقول ذلك سأقول ولأنه لا يصح السلام في الذهب والفضة، لأن السلام في الذهب، لأن السلام في الذهب والفضة فيه أجل، والأجل ممنوع في بيع الذهب والفضة، انتهى الموضوع. قال سلم الذهب ذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، إيش؟ يدا بيد، لا أجل. طب اختلفت الأصناف ذهب وفضة، قال فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، أكملوا، ولكن يدا بيد يبقى لا أجل، يبقى لا الإسلام في الذهب والفضة لا يجوز، الإسلام في الذهب والفضة بالذهب والفضة لا يجوز، الإسلام يبقى إذن يجوز السلم في الثياب وفي غيرها من العروض، في السيارات وفي السيارات، في القطارات وفي القطارات، نعم، والدراهم والدنانير يجوز السلم فيها، يجوز السلم في الدراهم والدنانير، لأنه يقول له هذه دراهم مسكوكة، دراهم غير مسكوكة، دراهم فيها يعني التبر فيها كذا، يعني فاهم، لها أوصاف، لها أوصاف منضبطة، فيجوز السلم فيها. السلم فيها بقى بتمر، السلم فيها بقماش، السلم فيها بأي شيء آخر غير الدراهم والدنانير، إذن يصح، لأن الأجل شرط في الدراهم وإيش والدنانير، فهمت؟ يبقى إذن يجوز السلم في كل منضبط، ففي الثياب يجوز، الثياب لها وصف منضبط، فإذا أسلم في قماش أو في حرير يقول العلم كذا أو الأعلام اليمنية، أو يقول في حبرة، في في في في حلة إزار ورداء، في بدلة كما تقولون أنتم، في قميص، فإذا الوصف منضبط فيجوز السلم في الثياب، ويجوز في غيرها من العروض، في السيارات، في القطارات، حتى يجوز أيضا في الأقلام، يجوز في الأوراق، وهذا فيه خلاف، الأوراق هل الأوراق كلها منضبط الوصف أم لا، وإن كان الراجح صح أن الأوراق أيضا منضبطة الوصف. إذن الأصل الأصيل في هذا الباب هو ما يكون منضبط الوصف جاز فيه السلم، وبشرط الثالث أن يكون لا يكون ذهبا وفضة، لأن الذهب والفضة الأجل فيهما شرط. أيضا من ذلك كل حيوان جاز بيعه وانضبط وصفه جاز السلم فيه من الفروع. هذه كل الفروع هذه على إيش؟ على الأمور التي شرح للضابط الذي ضبطناه في أول الدرس، كل ما جاز بيعه جاز السلم فيه. طيب، وكل حيوان جاز ضبطه أو ضبط وصفه جاز السلم فيه. نتوفر هنا إذا جاز ضبط صفته أو ضبط الوصف فيه جاز السلم فيه، كالأنعام، بهيمة الأنعام، كالخيل، يعني كالجمل الإبل، وكالبقر أجلكم الله، وكالماعز، وكالضأن، وأيضا كالخيل والبغال بل والحمير يجوز السلم فيها، يجوز السلم فيها. لما؟ لأنه أولا جاز بيعه، الشرط الثاني ها يمكن ضبط وصفه، يمكن ضبط وصفه، والدلالة على ذلك أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز الشيء الجيش، فقال لا بعير لا ظهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني جهز الجيش بالبعير إلى خروج الصدقة، البعير بالبعيرين أو البعير بالأبعرة إلى خروج الصدقة. يبقى أسلم هنا، اشترى البعير بالبعيرين واشترى البعير بإيه؟ بالثلاثة أبعر، لوقت الصدقة، لخروج الصدقة، عندما تأتي الصدقات، صدقات الناس نسد. يبقى هذا سلم، هو الآن اشتراها سلما فجاز. وأيضا من النظر الذي يصح فيه جواز بيع الحيوان لأنه ينضبط بالوصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فيه الدية، وهذا الذي قاله الشافعي، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الإبل، في بهيمة الأنعام، وإذا جعل الدية في بهيمة الإبل فهذا دليل على جواز السلام فيه. كيف؟ الفقه، إياكم وخسارة الفقه. أنا عندي الذي لا يفقه لم يتعلم، عشان قلت لكم حتى المعضلات التي في الساحة تحتاج لفقيه. أهم شيء يكون فقيه هو مستوى العقيدة، أهم شيء. ها الدي الدين إيه إزاي يعني؟ دي بقى اسمها الفهلوة، هي دي الفهلوة. ما أقول لحضرتك يا فهلوة، هي قريبة جدا من الإجابة لكنها جت إيه كفهلوة. ها لا لا، خليك ماشي على منوال الرجل، انسج على منواله، هذه فهلوة خوفه، شارع خوفه، يعني هو مش خوفه، شارع خوفه، هو ده الحق. هو الآن كله قتله، هو بيقول إن قتل فعليه، يبقى هذا إيش؟ هذا موصوفه. وأيضا إذا قلنا بأن الدية مخففة وليست شبه عمد، طيب يعني مخففة هتكون إيه؟ هتكون مؤقتة منجمة وفيها وصف لابد أن يصدر الباب به، يبقى إذن يمكن أن يستدل على جواز السلام لأنه موصوف، لأن الدية موصوف. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الوصف منزلة المعاينة، أنزل الوصف منزلة المعاينة. طيب وهذا في الحيوان، يعني الاستدلال على أن السلام يجوز، لأن احنا قلنا السلام يجوز بشرطين. الشرط الأول ها كل ما جاز بيعه، طيب والوصف الثاني انضباط الصفة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحيوان منضبط الصفة، جعل الوصف له كالمعاينة. من وين بقى؟ وين جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحيوان أن الوصف له ينزل منزلة المعاينة؟ تعرفوا لو ما أتتوش بالدليل، لكن هذه الإجابة الصحيحة، لأن الكل أذهانه راحة للحيوان، رايح للذوات الأربع وسايب إن إحنا حيوان، لكن هو مش عارف. هو كل طلبة العلم أذهانهم راحة فين؟ ذهب إلى ذوات الأربع. لا، والراجل ده ولا بيفكر بتاع ده، بقوله بالضبط يعني هي الهام. الله تعالى أعطى له الإجابة عشان الكل ما يتعبش بالتفكير. اسأله بقى بوين وجه الدلالة؟ لا شيء. طب الحديث ده مين اللي خرجه؟ لا شيء. طب ده في ايه بالظبط؟ لا شيء. صحيح ولا لا؟ انا اعرف. وهو الحقيقة هو هذا، ان السلام قال لا تنعت المرأة لزوجها، لا تصف المرأة لزوجها. لما؟ لأنه قال كأنه يراها، فأنزل هنا السلام الوصف ايه؟ منزلة المعاينة، جعل الوصف منزلة المعاينة، وهذا في الحيوان. فإذا كل من ضبط وصفه صح بيعه. وهنا لما يقول السلام ذلك يبقى إذن قد انضبط الوصف، قد انضبط الوصف بذلك. شوف بقى الاستدلالات هذه عزيزة جدا وما يصل إليها أحد، لكن سبحان الله هي البركة، البركة مع من يثابر على مجالس العلم. عامة الأحناف خالفوا بذلك وقالوا لا يجوز السلام في الحيوان، وهو قول ابن مسعود، قالوا لا يجوز السلام في الحيوان، هذا لكلام ابن مسعود، وقد قال لا يجوز السلام في الحيوان لأنه غير منضبط الوصف. والصحيح الراجح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، إيش حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وصف منضبط في هذا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث ظاهر في هذا الباب. أيضا من ذلك جواز السلم في الزيت والزبيب والتمر والحنطة لأنها منضبطة الوصف، وأيضا يجوز بيعها. وقد ورد في الحديث، وإن كان بعض العلماء يتكلم فيه عنه، حديث ابن أبي أوفى قال كنا على عهد السلام نسلف في الزيت والزبيب والحنطة بالتصريح، ولأنها وصف كما قلنا منضبط. ولا يجوز السلم في شيء من الجواهر، ولا يجوز السلم في شيء من الجواهر. إيش الجواهر بقى؟ جوزت؟ تزوجت؟ إيش الجواهر؟ لا مش الذهب والفضة، هنتكلم عن جواهر الأحجار الكريمة كالزبرجد كاللؤلؤ كالياقوت. قالوا لا يجوز السلم فيه، ليش؟ ها؟ لا ينضبط اللؤلؤ، لا ينضبط، لا ينضبط، ده هو ده اختلاف شعرة من الأوصاف بجبل من المال، اختلاف شعرة من الأوصاف بجبل من المال. فلذلك قالوا هذا الاختلاف يؤثر تأثيرا بالغا في الأسمان، فلابد أن تكون مادة منازعة، لابد أن تكون مادة منازعة. لذلك قالوا لا يجوز إلا في حالة واحدة. يا ترى ما هي الحالة الوحيدة التي يجوز فيها السلم في اللؤلؤ والزبرجد والأحجار الكريمة؟ ها، إن كان يوجد مثله فقلنا شعر اختلاف يكون ها إذا كان في حال العقد، إذا كان موجود خطر خطر خطر كل هذا. ما حتى لو الصناعة اختلاف صفة واحدة، هو طبعا عجيب. العجب ان بعض الفقهاء قال اللؤلؤ، انا الى الان مش متصوره لكن انا هنقله خلاص، يعني يسحق فيكون دواء. ده مين ده اللي جسده جسد فضي لا يتداوى الا بالاحجار الكريمة؟ ده يموت افضل، ده احنا ندعي عليه يموت افضل. فهو يقول ويجوز بيعه على انه مسحوق، لا على انه ايه، على لأنه يتداوى به. روح بقى يعني انظروا بقى في كيف بتكون للسم ولا ليه، ما عرفش أن أي جسد التداوي له يكون بهذا. لكنهم قالوا جوزوه بهذا إذا بيع مسحوقا على أن يكون دواء، لكن الأصل أنه لا يجوز بيعه لأنه لا يمكن أن تنضبط صفته بحال من الأحوال. من ذلك أيضا بيع الجلود، يعني بعض العلماء يقولون والجلود لا يجوز السلم فيها، الجلود لا يجوز السلم فيها. ليش بقى لا يجوز السلم فيها؟ قالوا مع أنه جاز بيعه، الجلد جاز بيعه، طيب لما لا يجوز السلم فيها؟ قال لا ينضبط وصف. والدلالة على ذلك الجلود عندنا أنواع ثلاثة من الجلود، جلود الورك صحيح الفخذ، وجلود البطن الصدر، وجلود الظهر، كل هذه إيش؟ جلود. طيب إذن هم قالوا الجلود تختلف، جلد الورك إيش؟ سمين سخين، يعني سخين ليس رقيقا، وجلد الصدر رقيقا، فلما اختلف في الوصف فلم ينضبط. طيب وجلد الظهر كذلك، هكذا بين هذا وبين ذاك. وبعض الشافعية قالوا هذا وجه صحيح، قالوا إن حدد الجلد جاز البيع، لو قال جلد ظهر فقط أو جلد صدر فقط علم الرقة وعلم الوصف انضبط الوصف إذا جاز البيع. إذا هم جعلوها علة يدورون حولها، إذا انضبط الوصف جاز السلم، وإلا ما انضبط الوصف لم. لما؟ لأن عدم انضباط الوصف غرر، ويكون غررا قد ركب على الغرر، لأن الأصل في السلم أصلا أنه رخص فيه من أجل الإرفاق، ولكن فيه أيضا غرر لأنه بيع إيه؟ بيع غير حاضر، يعني بيع غائب. ولا يجوز السلم فيما دخلت فيه النار، ولا يجوز السلم فيما دخلت فيه النار. يعني تعرف الزبدة أو الكريمة أما تدخل فيها النار بتكون إيه؟ بتكون إيه؟ بص هو بالضبط هذه المراحل، الكريمة انتقلت لإيه؟ مرطة. نعم، أنت أول ما دخل فيها النار انتقلت لمرطة، وده الصحيح، الكريمة صارت إيش؟ مرطة، أو هي كريمة لكنها يعني مش تحوها، هي كيها هي مرطة أصلا لكنها لبست ثوب الكريمة. دخول النار في الكريمة يحولها لأيه؟ يحولها إلى مرطة، فلم تنضبط الأوصاف، وده صحيح الكريمة وصفها غير منضبط، تسيح جدا، والسياح والتمييع الشديد في الكريمة يجعلها غير منضبطة الوصف، فلا يجوز السلام فيها الكريمة، لا يجوز السلام فيها. أيضا دخول النار في الخبز ايضا والشواء للحوم لا يجوز السلم فيها، لان الخبز ايضا ممكن يتمدد، ممكن يضع عليه ماده فيصفر، ممكن نعم، فلا يجوز السلم فيه، فلا يجوز السلم فيه لانه غير منضبط الوصف، غير منضبط الوصف. اما اذا دخلت النار في شيء لم تغير اوصافه فيبقى على ما هو عليه ويجوز بيعه، لانه قد يجوز كما قلنا الانضباط. أيضا لا يجوز السلم في الدور والأراضي والعقارات، وهذا عجب، لا يجوز السلم في الدور والأراضي والعقارات. لما لا يجوز؟ لما لا يجوز مع أنه إيه؟ أولا جاز بيعه صحيح، الثاني منضبط الوصف، عرض 5 فدادين صحيح ولا لا، أو عقار 5 أدوار، فمنضبط الوصف. ليش لا يجوز السلم فيه؟ قالوا لأنه لا يجوز أن يبيع الأرض، يعني حتى في السلم لا يسلم فيها إلا أن يظهر ما فيها إيه؟ على مكانها، لابد أن يقول وهي في المكان الفلاني، يعني لابد أن يدل على مكانها، البناية في الشارع الفلاني في المكان الفلاني. فلما يظهر مكانها فقد أظهرها إيه؟ قد أظهرها عينا والسلم أصالة في الموصوفات لا في الأعيان. إذا أظهر مكانها قائمة فقد أظهرها عينا، وإن أظهرها عينا لا تصح، إذ السلم فيه في الموصوف لا في الأعيان، السلم بيعه في الموصوفات لا في الأعيان. هذا بالنسبة للكلام على الأراضي والدور والعقارات، وأيضا الأشجار والثمار نفس الأمر فيها، هذا إلا الثمرة، الشجرة أيضا عين ظاهرة. ولا يجوز السلم فيما اجتمع أو فيما جمع أجناسا مختلفة مقصودة لذاتها، يعني أجناس اجتمعت في بعض مقصودة لذاته، كل جنس منها مقصود لذاته. طبعا قيد هنا مقصود لذاته يبقى إيش؟ إذن هذا يعني كمثل الشمع مع النحل، مع عسل النحل، المقصود لذاته هل هو مقصود ولا غير مقصود، ولا اللبن الرايب في هذا الباب المقصود منه غير المقصود، مفهوم؟ فهو يقول لو اجتمعت الأجناس وهي مقصودة لذاتها لا يجوز السلام فيها. ليش؟ لأنك لو ضبطت وصف الأول ممكن الجنس الثاني يخفى عليه، ولا تدري أي جنس غلب على الجنس الآخر في الوصف، فالوصف فيه غير منضبط فلا يجوز السلام فيه، لأنه إيه؟ لأنه غرر. أما إذا اختلط بغيره مما ليس مقصودا لذاته صح ذلك. كإيش؟ السمك. كيف بقى السمك؟ أيوه السمك إيه؟ بالبطريخ؟ والله أنت حجر حقا. طب البطريخ مش اللي تسمى كافيار؟ دي مقصودة لذات، دي هي أهم ما في أنت، والله أنت حجر والله. يعني هو يمثلون ذلك السمك بالملح، يعني إذا وضع الملح في السمك فالملح غير مقصود لذاته، فيقولون وصف السمك لا يتغير بوجود الملح. إيه؟ الملح فيه، وصف السمك يجوز يكون منضبط الوصف بدون الملح فيه، كالهريس. لكن الهريس فيه كاسمه هريس، طبعا انتم لا عندكم الخليج، انتم ما رحتوش الخليج، الخليج عندهم طعام اسمه الهريس، هو اشهى الاطعمه، اشهى الاطعمه عندهم. انا اسميه عجينا، لا اراه في مكان الا وارحل، ما استطيع عجين، هو اللحم في عجين، وطبعا بيكور بهذه الطريقه، يكور وينزل، يكور وينزل، هذا اللي بيقول كده اسمه هريس. هريس عندهم هريس وخبيص يعني أسماء غريبة. الهريس هذا أشهر الأطعمة، هو طبعا يقرب من السريد لكن ليس سريدا، السريد معروف اللي هو عندنا إيه؟ الفتة، لكن هو ليس كفعلهم يعني. الغرض المقصود أن الهريس يعني عند العلماء يقولون غير منضبط الوصف، لأنه هو عجيب مع إيه؟ مع لحم مع قمح، مع فلا يستطيع المرء أن يصل إلى وصف منضبط فيه، لا يستطيع المرء أن يصل إلى وصف منضبط فيه، فلا يجوز أيضا بيعه. هذه كانت بعض الأمثلة على المسائل الأصناف التي يجوز السلم فيها والتي لا يجوز السلم فيها. دائرتها كلها تدور على إيش؟ ما جاز بيعه جاز السلم فيه، ومن ضبط وصفه، مع الشرط الثالث ألا يكون ذهبا وفضة بذهب وفضة، يعني دراهم بدنانير ودراهم بدنانير. نعم تفضل. ضبط ليه؟ للعاجل. للأجل كانوا يسلفون السنة والسنتين. ممكن. بل عند الشافعية الأجل قد يكون ساعة، لأنهم يقولون يصح حالا كما يصح إيش؟ مآلا. لكن غير متواجدة، غير معروف، غير معلومة المكان، طالما لم يعين المكان لم تكن معينة. هو ده سؤالك وسؤال انت الاثنين. طب الحمد لله انك شلت ضحكات وهذا جيد. لا خالص. السلم شرط الأصيل أن يضع المال كلية مقدما، تنجيم المال يخرجه عن السلم. بعض الأئمة الثلاثة يقولون استصناع سلم ناقص شروط، لابد أن تستلم الشروط بأن يدفع المال كلية. خلاف المسألة فيها خلاف، ابن تيمية ينقل الإجماع وليس إجماع، كلام غلط. تفضل شيخ.